يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الرسول، ولا بد لهذا الامر ممن يقوم به، يعني لا بد ان يقوم احد بامر المسلمين خليفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانهم فهموا ذلك من كلام الله، يا داود انا جعلناك خليفه في الارض. واجتمع المهاجرون يتشاورون في شان الخلاف، فقالوا لابي بكر انطلق بنا الى اخواننا الانصار ندخلهم معنا في امر الخلاف. فقال الانصار منا امير ومنكم امير، الانصار. فقال سيدنا عمر من ثبت له مثل هذه الفضائل التي لابي بكر؟ قال تعالى ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن، فاثبت صحبته بذلك، واثبت له معيه كمعيه نبيه صلى الله عليه وسلم، ان الله معنا، ان الله معنا، يعني معي ومعك. فاثبت له معيه كمعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا عمر طبعا يعني محدث وملهم. ثم مد يده سيدنا عمر فبايع ابا بكر وبايعه الناس. خلاص يعني سيدنا عمر طبعا ايه، شوف وافق الوحي، او وافقه الوحي في رأيه في 28 موضع. وشوف لما اتكلم واقنع الانصار بان مفيش حد يعني يستحق هذا الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ايه سيدنا ابو بكر الصديق. قال لهم من له فضل كفضلك، يعني تكفيه الايه. ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معه. ثم امرهم بجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مبايعه مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق من المهاجرين والانصار. فاختلفوا هل يغسل صلى الله عليه وسلم في ثيابه او يجرد منها، فالقى الله عليهم النوم فحاضر. وسمعوا من ناحيه البيت قائلا يقول لا تغسلوه فانه طاهر صلى الله عليه وسلم. فقال العباس لا نترك سنه لصوت لا ندري ما هو، لا نترك سنه لصوت لا ندري ما هو، لان الوحي انقطع. فغشيهم النعاس مرة ثانية وسمعوا قائلا يقول غسلوه وعليه ثيابه فإن ذلك إبليس وأنا الخضر، فإن ذلك إبليس وأنا الخضر. فغسله سيدنا علي رضي الله عنه وعليه قميصه، وعليه قميصه. الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد قالوا طبعا دي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما باقي الأموات فيجردون من الثياب ما عدا موطن العورة، طبعا يجب ستر العورة بثوب سميك ان هو من السره الى الركبه، يعني يلقى ثوب فوطه